بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الشريط 28 من أشرطة زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه. قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم. إعداد تلميذه محمد بن رفيق العجمي. نسأل الله تعالى حسن عونه لإتمام هذا العمل، كما نسأله سبحانه وتعالى عوننا في الصغير والكبير من أمرنا، ونطلب من إخواننا الذين يستمعون إلى هذا العمل أن يخصونا وسماحة شيخنا بدعوة عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يجعله ابتغاء مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان الشريط 27 قد انتهى عند مقطع من صفحة 22 بعد 105، ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدأ هذا الشريط مع فصل من صفحة 21 بعد 105، فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدفن الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين يقوم قائم الظهيرة. فصل وكان من هدي صلى الله عليه وسلم ألا يدفن الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين يقوم قائم الظهيرة. وكان من هديه اللحد وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه. ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وفي رواية بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. أما النبي عند الشمس والشمس عند غروبها وعند قيامها فهذا لحاج عقبة بن عامر صحيح مسلم، نحن سائر الساعات كان رسولنا أن نصلي فيهن وأن نقرأ فيهن موتانا حين تطلع الشمس الباجرة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تغير الشمس الغروب. في هذه الأحوال الثلاث لا تدفن. أما إذا دفنوها قبل ذلك فإنها يكمل، وضعوه في اللحد وضعوا عليه النبي فقد دفن. وجاء الحديث عمر بسم الله وعلى ملة رسول الله عند الدفن موقوفا ومرفوعا، والمرفوع جيد مستحب أن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله عند الدفن في أمحش يعني. رواه الترمذي في الجناز باب ما جاء ما يقول إذا أدخل الميت القبر. وابن ماجه في الجناز باب ما جاء في إدخال الميت القبر. وابو داود في الجناز باب الدعاء للميت إذا وضع في قبره. وأحمد والبياقي عن ابن عمر، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، وكما قالوا. وله شاهد عند الحاكم من حديث البياضي رضي الله عنه وسنده حسن. وقبل عن الذنوب بسم الله وبحمد رسول الله ما سمعت الله عنك بسم الله وبالله ما ذكر شيء في بسم الله وعلى بالله رسول الله هذا العروف في الله بالله رسول الله نعم بالله رسول الله نعم. له طرق كثيرة في الدخول في المقاصد الإسلامية في بعضها بعضها، حديث سعد بن ابي وقاص يشهد لذلك. ان امر ان ينحد له قال هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فاللحد افضل اذا تيسر، اذا ما تيسر جاز الشق، وان السنه اللحد. فان المدينه يشق ويلحد، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحد والحد له، وامر سعد ان ينحد له كما الحد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن روايه اللحد والشق لغيرنا ذكر ابن عباس انه يشد بعضها بعضا، فوق يشد بعضها بعضا. وبكل حال الافضل اللحد، لانه هو الذي طلب النبي عليه الصلاه والسلام، ولهذا الحديث على ما فيه من الضعف. نعم. ما ورد من حجاره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يلحدون، لكن جاء اللحد هو الذي لحد النبي صلى الله عليه وسلم معروف. هذا ما سبق تعلم. هذا هو معروف، هذا ما يبث العلم على جواز الامرين. لكن نحن نستقل غيرنا إذا ثبت قال رفع عليهم لأنه رفع عليهم ذاك الوقت، أو قال النبي في آخر حياته عليه الصلاة والسلام ما علق الاثنين ما علق كل هذا اللحم هو الأفضل إلا أن الحاجة تستقيم ضعيفة هي السفر. نعم نفتح لي منه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم عند غروبها ولا عند طلوعها، لأنه قصيد ينتظر ثم يصلى عليه بخلاف هذا الوقت الطويلين صلاة العصر وبعد الصلاة يصلى عليه، عند طريقها الغروب وبعد طلوعها ترتفع وعند قيامها. نعم نعم نعم كلاهما أن صلتهن وأن نقبر. نعم نعم هذا من تأكيد النهي، النهي عن الصلاة جاء بعد صلاة العصر إلى الغروب وبعد الصبح إلى العشاء، ولكن عند تضيق الغروب وعند قيامها وعند طلوعها يكون أشد، النهي أشد آكد. نعم. ويذكر عن وضع أنه كان يحب التراب، جعلوا الوضعات خمسة طويلان وثلاثة قصيرة، فالطويلان بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس هذا الطويل، وبعد صلاة العصر إلى تضيق الغروب هذان طويلان صلى فيهما صلاة الجنازة، وقصيرات عند ارتفاع عند طلوعها حتى ترتفع وعند قيامها حتى تزول، لأن قصير ومتوسطها في السماء قبل أن تميل إلى الغرب، والثالث قصير أيضا عند تضيق الغروب عند شدة صفتها ونزولها إلى الغروب حتى تغيب. أحسن الله إليك. نعم. أبو تقدير هذا بالوقت دقائق. ربع ساعة ونحو ربع ساعة تقريبا. يعني جميع الأوقات الثلاثة هذه. يقولون أن قيامها تزول قصير جدا، لأنها لحد ما يراها الرأي متوسطة تميل. يعني أقل من خمس دقائق. من باب ربع ساعة حوالها. ما كذا عند الصبح حتى تقتنع، ما كذا عند ضيق الغروب. بل قال أحسن الله إليك أنها مقدرة بقدر قراءة الفاتحة. نعم نعم حسنك يا رسول. لكن في العصر إذا صرت. لا بس يعني الوقت الأوسط فقط. الوقت الصعب أو الوقت الصعب، لأن وصلها للسماء. الرائي ما يستغرق في طريق، من وقته خمس دقائق او ست دقائق لا يحتاط في ذلك، لا الامر في هذا سهل، الاحتياط ليس سهل. نعم. وينكر عنه أيضا أنه كان يحث التراب على قبر الميت إذا دهن من قبل رأسه ثلاثا. نعم. هذا يحث العلمان أن يحث عباد حتى يطلع عليه الصلاة والسلام. أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسنده جيد كما قال النووي في المجموع. وله شواهد أوردها الحافظ ابن حجر في تلخيص الحديث. في حديث ابن ماجه الوقوف عليه بعد الدفن فليقف عليه ويسأله بأخيه ويسأله بالتدريب عندما يفعل. وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت وأمرهم أن يسألوا له التثبيت. يستغفرون زيادة يستغفرون الأخير وسأل التثبيت. نعم. طبعا يسمع الحكم هل يقول بسم الله على المئة رسول الله؟ عند الحكم. ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا ينقل الميت كما يفعله الناس اليوم. وأما الحديث لا أصل إنه عند قبر قراءة القرآن أو للدعاء أو للتقييم هذا بدعة لا أصل. والحديث اللي وأما الحديث نعم أقول الدعاء عند الجسم يكون من البدع. لا ما في الدعاء العادي اللي ما فيه كيف يبني أصلا اللهم اغفر لهم وارحمهم. فجلس عندنا جدته خلاص في السلف الخاص عن جلسه يدعون او يقرؤون هذا بدعه. اما المقض علينا كما جاء في السنه يدعو العلوم. لا يسلم لا يعصم لا يؤذي غير ولا مرض. نعم نعم مشي ما يسلم أجل أحدثني قبل أن أقول كلام ربنا أقول كلام ربنا لا يشهد. نعم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أحد من إخوانكم نفع التقييم نجاس الآن نجاس من أخوة المحرمين أو التابعين ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ الله عنه قال نقرأ لأن هذا هو جائمي والإسلام ونسخ نافحي وأشياحه. نعم يرفع يديه هذا الدعاء ما بلغ عليه شيء دعا لأن البطيء رفع يديه في قصة فرج بيت عائشة ما في مانع ما على مانع. نعم نعم نعم نعم هذا عند الحسين قطع بس قبل أو قطعه في بيته. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. كتاب السلام. السلام. قال لي وأصحابي أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلفظ الميت كما أفعل الناس اليوم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان، فإنه يسمعه ولا يجيب. ثم يقول: يا فلان يا فلان يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قائدا. ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله، ولكن لا تجب. ولكن لا تشعرون. ثم يقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من نبطل حجته. فيقول الله حجيجه دونهما. فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه؟ قال: فينسبه إلى حواء: يا ذلال ابن حواء. هذا حديث لا يصح رفعه. ولكن قال الأكرم: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يسمعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول: يا فلان ابن فلانة، اذكر ما فارقت عليه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام. حينما تام المغيرة جاء إنسان فقال ذلك، وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه، وكان ابن عياش يروي فيه. قلت: أريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة. وقد ذكر سعيد بن منصور في سننه عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا: إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه فكانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام نبي محمد، ثم ينصرف. كل هذا لا أصل له، إن هذا ما أعجله بعض الناس كما قال أحمد عن أهل الشام والتلقين لا أصل له. الحديث هذا موضوع كما حكم عليه جماعة من العلم، حديث أبي أمامة، ومن غرائبه ومنكراته دعوة الرجل إلى أمه، الله يقول: ادعوهم لآبائهم. المقصود أنه خبر الموضوع، والتلقين بدعة لا أصل له. نعم. وهكذا القراءة عند القبور والجلوس عندها للدعاء أو القراءة، كل ذلك لا أصل له، ولم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وإن السنة إذا سمع ميت قبره يدعى له المغفرة والثبات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ادعوا لأخيكم وسأله التثبيت فإنه لا يسأل. نعم. أما التوقيف فلا أصل له. نعم. قد انتهى إذا مات الظالم قطع منه، انتهى أمره. هكذا جاء الحديث الصحيح. نعم. وحكى الترمذي أنه قيل فيه أحمد أبو السفر بفتح المهملة والفاء الهمداني الثوري الكوفي ثقة من الثالثة، مات سنة 210 أو بعدها بسنة. الجماعة فصل. ولم يكن لنبيه صلى الله عليه وسلم تالية القبور ولا بناها بآجر ولا بحجر ولدن ولا تشيدها ولا ثقيلها ولا تشيدها ولا ثقيلها ولا بنا وقباب عليها. فكل هذا بدعة مكروهة مخالفة لهدي صلى الله عليه وسلم. وقد بعث علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى اليمن ان لا يدع تمثالا الا طمسه ولا قبرا مشرفا ولا قبرا مشرفا الا سواه. فسنته صلى الله عليه وسلم تسوية هذه القبور المشرفة كلها. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نعم رسول الله عن تجسيس القبور ان يجسس القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. واللفظ الاخر وان يكتب عليه وان يزاد عليه غير افراده. فلا يجوز ان يبنى عليها قبه ولا مسجد ولا غير ذلك، بل تبقى واحيه شامسه كما كان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم في البقيه وغيره، ولا يبنى عليها شيء، بل هذا من الغلو والبدع التي تسبب الشرك. نعم. ولها ان يجسس القبر. سؤال ورد في حديث قصه سعد بن ابي وقاص انه امر ان يسوى عليه قبره ويلحد كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وان يرفع قدر شبه. نعم. تقريبي حد تقريبي لا يزاد عليه من ترابه نوع عليه ترابه تشريد وما حوله كافي. نعم. لاجل يعرف انه قبر. من كان بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يزاد عليه غير ترابه، دل على ترابه لا باس ان يوضع ترابه. لو تكاثر ينقص يهضم ما يبقى، والغالب انه يصير فاقل ما يزيد. والامر تقريبي ما في شيء، ما ينبغي فيه المشاحه. نعم. نعم. لو بع قليل كعلامة. قصرة كسرة حجر كسرة جص عند العصا نصيب الكسرة علامة لا بأس، كسرة حجر أو كسرة جص علامة من العلامات أو عظم أو شيء أيضا من باب التعليم. نعم. ثم يبنى ما يبنى لا. يا الله قطعة حجر أو قطعة عظم أو قطعة شيء يعلم به القبر يروى أنه يعلم قبره عثمان المقعود. ما نعرف له اصل انما يضع اللبن على اطراف القبر على ما انه قبر ولا ينبغي التكلف في هذا. نعم. نعم. لا باس به الحصبه يروى انه وضعت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. تمشي في التراب. نعم. وضعت على قبر النبي يروى انها وضعت لكن ما اعرف حال الشرع. ولها ان يجسس القبر وان يبنى عليه وان يكتب عليه. وكانت قبور اصحابه لا مشرفه ولا لائطه ولا لائطه. وهكذا كان قبره الكريم وقبر صاحبيه فقبره صلى الله عليه وسلم مسلم ملطوخ ببطحاء العرصه الحمراء لا مبني ولا مطين. وهكذا كان قبر صاحبيه. بطحاء قد يكون فيها شيء من حصبة الصغار بطحاء. نعم. وكان يعلم قبر من يريد تعرف قبره بصخره. نعم. كتابه ذكروا في التعليق يقول في سنده انقطاع رواه ابن ابو داود ونسب هذا المستدرك. لا إنه الثالث ثالث حيث أنه سنده جيد في الترمذي معنا أو أبو داود معنا وقلنا تبعنا قديما لا بأس. أما التجسيس والقعود والبناء هذا رواه مسلم الصحيح. أما زيادة الكتابة والبناء هذا في غير الصحيح لكن سنن. نعم. وعيني كلها أوهام التصحيح والتضعيف. نعم. نعم. نعم. نعم. الشيخ ناصر تكلم عن زيادة الكتابة. اي. وش يقول يقول الزيادة التي عند الترمذي هي عند الحاكم أيضا من هذا الوجه. وللإمام منه النهي عن التكفير. ثم أخرج أبو داود النسائي وابن ماجه من طريق سليمان بن موسى عن جابر الزيادة فقط. وهذا سند صحيح. زيادة إيش؟ نعم. أخرج إيش؟ ثم أخرج أبو داود النسائي وابن ماجه من طريق سليمان بن موسى عن جابر الزيادة فقط. عن جابر إيش؟ الزيادة فقط. وهذا سند صحيح أيضا. كان زيادة صحيحة إلا أن الحاكم علها بعدة عديدة فقط. إنها لفظة صحيحة غريبة وليس العلم عليها، فإن أئمة المسلمين من أهل الغرب مكتوب على قبورهم وهو علم أخذ به الخلف عن السلف. وتعطره الذهبي بقوله قلت ما قلت طائلا ولا نعلم صحابيا فعلى ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين من بعدهم ولم يبلغهم النبي. كلام طيب. كلام الذهبي طيب. قلت كلام الشيخ ناصر. ومما يرد كلام الحاكم ثبوت صراحة الكتابة ونحوها عن السلف. قرأ ابن أبي حيان. قلت ومما يرد كلام الحاكم ثبوت صراحة الكتابة ونحوها عن السلف. قرأ ابن أبي حيان بسائل الصحيح عن محمد بن المسلمي أن أخرها أن يعلم طبق. وعن إبراهيم قال كان كهونة يعلم الرجل غبرة. وعن سهد عن القاسم أنها أوصى قال يا بني لا تكتب على قبري ولا تشركنه الا قدر الاصل قدر ما يرجع للماء. فكانت من هذا لم اعرف مرضاه مرض محمد من ابي بكر الصديق. نعم نقول كتابه ثابته، ما يعرف كتابه ثابته. نعم لكن هي كتاب مسلم، وفي مسلم النهي على التجسيس والبناء والقعود. نعم الكتابه قد يكون فيها فتن، اذا سمي قد يفتن الناس منه. المشاهير من الأمراء والصلحاء والولادة كتابة أسماء ما لقبورهم من أسباب الفتنة. نعم حاشية. نعم على قوله كان يعلم قبر من يريد تعرف قبره بصخرة. نعم. أخرج أبو داود ومن طريق البياقي بسند حسن من حديث المطلب بن أبي وداد رضي الله عنه قال لما مات عثمان بن مظعون رضي الله عنه أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر ذراعيه. قال المطلب قال الذي يخبرني ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه. أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. نقول إذا كان الحجر لا يحقق المبتغى لكثرة القبور وأدفني جبالها أنبار فحينئذ يصح أن يكتب على لوحة اسم الميت وتوضع على قدره ليتعرف أقرباؤه وأصدقاؤه عليه. الحاجة. اي نعم. ماذا غلط اليوم؟ سعيد؟ اي نعم. غلط. ماذا الله حاجة استغرى سبيل؟ أبو داود من طريق البيهقي. راجع العالم. أقول عليك. راجع المجال. حظ سنة بيت الله. الصلاة أقول لك الليل لاتي. إن شاء الله. نعم. القبر بي. نعم. فرش من الصخر. نعم. مع مرور الزمن يكون يحاط القبر بفرش من الصخر. مع مرور الزمن يتماسك ويكون كالبناء. ما نعرف الحاصل هذا ما ينبغي. مثل ما تقدم تراب إذا بطحوا بطح لا بأس. أو علم بحجر ما في تكلف. حجر كبير هذا. نصح حسان فلا بأس. لأن نصح حسان يكفي الحجر الذي يحصل به العلامة. أو عظم أو كذا. نعم. نعم. أقول وجد علامة لا تنبغي هل يجيب على رجل الله أعلم. نعم قالت نفسه رسول إليه لما كن يعني صح هذا صح يدل على كون الأقارب يكون متقاربين أي يكلم عليهم شهور من يشوف صح جماعة الفقهاء قالوا يسحب يكونوا في محل واحد حتى يسفل على من أراد زيارتهم. نعم فالأمر هذا واسع. نعم فصل ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور مساجد. فاستد نعمه في ذلك حتى لا نهى له ونهى عن الصلاة إلى القبور ونهى أمته ويتخذوا قبره وعيدا ولا نزوارات القبور. وكان هديه ألا تهان القبور وتوطى وألا يجلس عليها ويتكى عليها ولا تهان. ما بين النهي عن الغلو فيها واتخاذ أهلها آلهة مع الله واتخاذها مساجد ونهى عن امتحانها واحتقارها والجلوس عليها أو اللون عليها أو وطئها أو الاتكاء عليها كل هذا نهي عنه. فالقبور لا يغلى فيها ولا تمتحن لا هذا ولا هذا. ولهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ مساجد القبور ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال أنا وإن من كان قبلكم كان يتخذ قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا القبور ولا تجلسوا عليها ونهى عن تجسيسها والقعود عليها والبناء عليها لأن البناء عليها وتجسيسها واتخاذ المساجد من أسباب الغلو من أسباب أن تعبد من دون الله وتتخذ آلهة مع الله يعني أصحابها. ونهى عن الجلوس عليها والقعود عليها انه امتحان لها وإنزال واحتقار فلا هذا ولا هذا. نعم من خص الوقت بالنعال السبتية من هذا ما يقولش ولا أظن أحد يقول أو ما أظن أحد يقول فإن قاله غلط سواء شركية ولا مش شركية. نعم لا يطع عليه حتى ولا يطع عليه حتى ولا يطع عليه لا يطع عليه. نعم أقول هذا كان قبل النهي لأن الرسول نهى أول عن الأمور ثم أذن الأمور ثم خص النساء بالنهي. والخاص يقضي على العام النهي الخاص للنساء يقضي على العام. نعم قل يا شيخ حفظك الله احتجاجهم بأن عائشة رضي الله عنها إنما روت هذا الكلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما روته بعد وفاة الرسول فهو في بيان الحجة في زيارة النساء للقبور لأن الفتنة بالقبور عظيمة الآن مثل ما تقدم روت عن شيء نسخ بالنهي الثاني سألت من ما بعض مجلس القبور قال قولي كذا وكذا كان هذا بالإذن العام لأن الرسول قال كنت نهيتم عن القبور فزوروها فالنهي أول عام والزيارة عامة ثم نسخ أمر النساء ودعا زائرات القبور وصار الإذن من الباب الخاصة وزيارتها لقبر أخي عبد الرحمن نعم اجتهادها. نعم نسع النص. نعم ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد ويصلى عندها وإليها وتتخذ أعيادا وأوثانا. فصل في أبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم وهذه هي الزيارة التي سنها لأمتي وشرعها لهم وأملهم أن يقولوا إذا زاروها السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين فإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه الزيارة الصحيحة صلى الله عليه وسلم أمام زيارة القبور وقال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة إذا زار المؤمن القبر تذكر الموت تذكر الآخرة فلا من أسباب إعداده للآخرة ومن أسباب ثقة قلبه وتذكره أن الرسائل لما صاروا إليه من الموت حتى يستعد للآخرة ويتأهل للقاء ربه عز وجل. ولهذا كان يقول يعلم أصحابه إذا زاروا القبور يعلمهم أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإما إن شاء الله بهم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. واللفظ الآخر السلام عليكم دار قومين وإما إن شاء الله بهم لاحقون. يرحم الله المستقبلين منا والمستأخرين. وكان يقول غدا مؤجلون وإما بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بغير غقد. وفي حديث عباس السلام على ضياف القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن في الأثر. هذه كلمات وما أشبهها هي التي تقال في الزيارة كما علم النبي أصحابه وكما فعل عليه الصلاة والسلام. إذا زارهم يقول هذا للإحسان إليهم والدعاء لهم والاستغفار لهم ولنفسي ولنفسه معهم. نسأل الله لنا ولكم العافية. أما من يقصدها ليدعوها من دون الله يدعو أهلها من دون الله وليستغل بهم هذا هو الشرك نسأل الله العافية. ويأتي أموات يقول يا سيدي أغفني أو انصرني أو اشف مريضي هذا الشرك الأكبر. فشرك بالله عز وجل لا يجوز. كذلك يزورها يجلس عندها للدعاء أو يقرأ القرآن هذا بدعة أو يصلي عندها بدعة من وسائل الشرك. وإنما المشروع أن يزورها للدعاء لهم والإحسان إليهم والاستغفار لهم والذكر الآخرة. نعم. كان من باب العظة يا صاحب المتعة من باب العظة الحاضرين غير صح عن هذا قصدهم من باب يوجه الحاضرين ما عندهم أخبار لو لا استطاعوا لتكلموا بأحيائهم ما قلنا يستطيعون لأن نحفظ عن النبي غير ولا يعني مثل ما قال واجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما علم أمته حتى لو صح عن هذا الكلام ما يقال لأن خلاف السنة. نعم نعم ما احتاج جيوش. نعم نعم يدخل يمر على القبور او يدخل من داخل يتكلم او يقصد احد منهم كأبيه او اخيه يخص بزياره ما في باس ولا وضع لا باس. نعم سبب في بعض الاحاديث انه كان يسمع اذا زاره اخوه اللي يعرفه في الدنيا يسمعه ويرد عليه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من يسلم عليه رد الله عليه حتى رد عليه السلام. جاء في هذا في حسن جيد في اذا زار اخا له يعرفه. جاء في بعضها ما يدل على انهم يسمعون ولو كان لا يعرفهم بما فيه من السرور لهم والخير لهم. في الحديث الصحيح انه يسمع قران عليه اذا وضع في القبر. لا ما فيه الا السماع المقيد حسب ما جاء في النصوص بس. نعم. بارك الله فيك اذا وقف عليها على الشهور ولا على الباوس المقيد حسن. نعم. مخير ان شاء الله وان شاء الله. نعم. هذا في المدينة يقال في الأرقم في شجر يقال في الأرقم سمي به في شجر يقال في الأرقم سمي به لأن في شجر يقال في الأرقم. نعم يدي ومعرفة شكل. نعم لا لا مثل الحديث إن إلى حاصر المسلمين الدجال ثم نصرهم الله عليهم يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهود تعالوا فاقتله. قال النبي الا الغرقان فانه من شجر اليهود من لا يتكلم حين ينصر المسلمين على الدجال واليهود. وكان هديه ان يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاه على الميت من الدعاء والترحم والاستغفار. قال المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه وأكشي به صلى الله عليه وسلم فإنه هدي توحيد وإحسان من الميت وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت. وهم ثلاثة أقسام: إما أن يدعو الميت أو يدعو به أو عنده، ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء في المساجد. هو كما قال المؤلف قسم أشرقوا بالموتى وقسم توسلوا به وقسم اتخذوا محلاتهم أمورهم محلا للدعاء والصلاة والتعبد، وكذلك يكون ذلك ممنوع. لكن القسم الأول هو أكبر وأقبح، والذي أشرك به ودعاهم من دون الله واشتغل به ونذر لهم، هؤلاء أشرقوا بالله، هي دعوة الأموات واستغاثة بالأموات كما يفعلون عند قبر البدوي الآن في مصر، وعند الحسين، وعند قبر النبي في المدينة بعض الجهلة، وعند بعض القبور في المدينة وفي مكة، يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم ويسألون شفاء المرضى والنصر على أعداء، وهذا اتخاذ لهم آلهة وشرك أكبر نعوذ بالله. والقسم الثاني توسلوا بهم: اللهم إني أسمي بجاه فلان بحق فلان، بجاه الحسين، بجاه علي، بجاه النبي، بحق النبي، بحق فلان، بجاه فلان، يتوسل بهم وبجاههم ومحقهم، هذا من البدع. والقسم الثالث اتخذوا المقابر محل للدعاء، يرون أن أجوب وأن أحرى بالإجابة إذا دعا عند قبور استغاث الله عندها أو صلى عندها أو قرأ عندها، يقول أن هذا أفضل وأن قربة، فيأتي إليها ليصلي عندها أو ليقرأ عندها أو ليتخذها محلا للدعاء، هذا هو بدعة أيضا ووسيلة من وسائل الشرك. نعم. من جهتين، من جهة وقوع المعصية عند قبره، ومن جهة أن يظن فيها أنه يرى ذلك ويجيز ذلك أو يحب ذلك. ولا شك أن وجود الشرك عند الميت وجواره والمعصية والبدعة يؤدي كما يؤدي الحي. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين وبالله التوفيق. فصل: وكان من هدي صلى الله عليه وسلم تأذية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. ثم أن يعزى الميت سواء في الطريق أو في المقبرة قبل الدفن أو بعد الدفن، تعجل لها حد محدود، يعزي قبل الدفن أو بعد الدفن في المسجد أو في الطريق أو في المقبرة أو في بيته أو في أي مكان، ليس لها حد محدود. أما اتخاذ الدفن في حل التعزية وصناعة الطعام للناس واتخاذ الاجتماع على القرآن وعلى أشياء أخرى، هذا ما أحدثه الناس من البدع التي أحدثها الناس. ما في حد محدود. ما تيسر عزاه الأول هو الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، حسب ما تيسر. والسنة مبالغة، السنة مبالغة من العذاب يحيي الميت. نعم. الميت يلوم القيامة يستقبلون الزائرين بسهاره بعيده. هذا ما ابتدعه الناس، هكذا صنعه الطعام الناس، يدعو الناس على الطعام، هذا ما ابتدعه الناس. ما الناس يقال لهم فتوى طائفه. يعرف فتاوى طيبه وزعت على الناس وعلمت على الناس في الجليل وفي جازان وفي انبهاء وغيره، وذات عليه كثيره. يوجد في نسخ الان. أنا مشهور من جرى الاجتماع ضمن اتخاذ بدعة من طعام واتخاذ القراء، أنا مشهور من جرى كل من اجتمع عند أبيه وعند أخيه، أنا مشهور في هذا واسع إن شاء الله. يشترون قهوة بأسلوب غير يكون عند المسجد في بيته. هذا إذا قهوة الزائر، إذا جاء يشترون عليك عزيزي وغيرك، طب لم يعني ولا ما كان. يطلبون قهوة وهم يطلبون قهوة لا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. ثم أن يعزى الميت سواء في الطريق أو في المقبرة قبل الدفن أو بعد الدفن، تعجل لها حد محدود، يعزي قبل الدفن أو بعد الدفن في المسجد أو في الطريق أو في المقبرة أو في بيته أو في أي مكان، ليس لها حد محدود. أما اتخاذ الجنود محل التعزية وصناعة الطعام للناس واتخاذ الاجتماع على القرآن أو على أشياء أخرى، هذا ما أحدثه الناس، البدع التي أحدثها الناس. ما في حد محدود، ما تيسر حتى فلان من هو الأول أو الثاني أو الثالث أو حتى ما تيسر. والسنة عبادة، السنة عبادة من العذاب يحيي الميت. نعم. قبيلة الميت يأمرون القيام يسترسلون الزائرين من صغائر. هذا ما هذا مبتدع في الناس. هكذا صنعة الطعام للناس، جمع الناس على الطعام، هذا مبتدع في الناس. يعرف فتاوى هو فتاوى يعرف فتاوى وزعت على الناس وعمرت على الناس في الجنوب في جيزان وفي أبهاء وغيره هو يتعرف كثيرا. نعم مجرد اجتماع الكلمة لا بدعة من طعام اتخاذ القراء، أنا مصرح مجرد كل من اجتمع عند أبيه وعند أخيه، أنا مصرح هذا واسع إن شاء الله. يشترون قهوة تكون اسلوب وليل عند المجلس في هذا إذا قهوة الزائر، إذا جاء يشترون عليك عزيز وهو ما يشترون، صبوا لهم زائر ولا قهوة ما يشترون. قهوة ولا يشترون عن السوق. يأتي بعض حديث الرسول من قبل وهو تعريف مشهور في النار، لكن إنسان دفع بالمقال إنما لو وقف عليه للذكرى ما في بأس، إنما ترى الذي قطع أمه فلم يستغلها جرت العبر والاعتبار، لكن لا يسلم ولا يدعو إنما لاعتبار فقط. أما تجده بالنار فما حل نظر، لأن الحديث في سنة الله. كل شيخ حفظك الله في الكلام معهم يقولون إقامة الخيام والصرادقات، لأن يجينا ناس من أماكن بعيدة وما في مكان في البيت يجتمعون فيه، وما يحدث منكرات في مثل بعض الناس اللي يحتجوا بهذا، يقول بس ما في مكان هؤلاء الناس يجتمعون فيه، فمن أجل هذا يعني يمشي الحال إذا كان ما في وراءها من البدع والمنكرات الحادثة. فتح الباب في خطأ لأن ضغطهم اللي عندهم محل ضغطهم يكفي جو صلى الله عليه وسلم المسجد، لأن ما يكفيهم وضع صادق يضعون صادقات يضعون فيها طعام يضعون فيها يتسابقوا بهذه الأشياء ويتفخروا بهذه الأشياء يقع بها شر. معانقة عند التعزية ما ليس لها أصل، يكفي المصالح، أو ما نعرف فيها لها أصل. النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا لجعفر وقف الظهر على جعفر الحزن عليه الصلاة والسلام، جلس عن جعفر الحزن عليه الصلاة والسلام ولم يعرف أنه فعل شيء من غلب الناس الآن. معانقة في العيد كمان، معانقة في العيد تحريك المتزوج كل ما أكس ما لديها أصلا، نصع ساهم والدعاء يكفي ترك أولى إلا إذا كان قادم من شفر، وكما في حديث أن كان أصحاب الله ثلاثة تصادحوا وإذا قادم من شفر تعانقوا، قد يقال إن إعطاءة غيبته يشبه قادم من شفر، قد يقال هذا من هذا الحاق بالنظيف النظيف مستحب. هنا دعوة بدعة الميت يا شيخ، بدعة ولا بدعة منكر من وسائل الشرك. فكان من هدي السكون والرضا بقضاء الله والحمد لله والاسترجاء ويبرأ السنة إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. نعم، عدم السياح، عدم شق الثياب، نقل الخدود، كل هذا من أعمال الجاهلية. نعم. قال لك أحسن الله عزاكم على هذه الله عزاكم، أو غفر الله أجركم، أو غفر الله سبحانه، يعني كلمات طيبة، ثلاث مقام. هي واحدة. نعم. ويبرأ ممن خرق لأجل المصيبة ثيابه أو رفع صوته بالنبل والنياءة أو حلق بها شعره. وكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن نار الميت لا يتكلف الطعام للناس، بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما يرسلونه إليهم، فهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيم والحمل عن أهل الميت، فإنهم في شغل بمصابهم عن إطعام الناس. يطعمون الطعام ولا يصنعونهم. على جرير رضي الله عنه كلنا عد الاجتماع إلى الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من المياه. إرسال الطعام أكثر من يوم. نعم. والاجتماع عليه. إرسال الطعام أكثر من يوم والاجتماع عليه. إذا نعود جوانهم عليه ما هي يأكلون يضيء ما يخلى يومين اجتمعوا عليه وأكلوه أكثر من يوم. نعم. نعود إليه ولا في أيام. أرسلتم مستحيل تكون قبل دفن المريض؟ قبله وبعده. قبله وبعده. نعم. شيخ التحديد. نعم. أقول التحديد بثلاث أيام. هذا مع التحديد في إحدادها من المرأة على قريبها كان ثلاثة أيام إلا على الزوج 14 وعشر. نعم. أقصد التعدي يا شيخ إحدادها ثلاثة أيام متعدي من أحد. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم ترك نعي الميت بل كان ينام ويقول هو من أمر الجاهلية. سطر واحد. نعم. وكان ينهى. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ترك نعي الميت بل كان ينهى ويقول هو من أمر الجاهلية، وقد كره حذيفة أن يعلم به أهله الناس إذا مات، فقال أخاف أن يكون من النعي. النعي مكروه. كل النادي على رؤوس الأشهاد مات فلان أو ربعه ينادي ينادي في الأسواق أو كذا، أما اخبار أقاربه من حوله لا بأس. مثل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مات من الجاهلية أخبرهم وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. النعي هو يعني إعلان ذلك في منارات أو بعد رسل خيل أو سيارات تنعاق أو ما أشبه ذلك. أما إخبار من حوله من الجيران والأقارب حتى يأخذوا لا بأس. نعم. ما لا بها شيء. ما هو ظلم الظاهرة. ومن داخل في الميت. ومن هي عنده. من داخل الخبر. نعم. التعديم. يذكر الملك ويذكر محاسنه ويترحم عليه. إذا كان لمصلحة ولا كان لمصلحة إسلامية للدعوة إلى الله وترغيب الدعوة إلى الله ومكارم الأخلاق ومحارم، إذا كان لمصلحة شرعية. أما إذا كان يثير يثير النياحة ويثير شق الثياب ويسبب مشاكل ويعيد الحزن ما ينبغي. نعم. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله ابن القيم رحمه الله تعالى مسلم: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فنبا الله سبحانه وتعالى قصر أركان الصلاة وعددها ويسمع القول والصبر، وقصر العدد وحده إذا كان سهرا لا خوفا، وقصر الأركان وحده إذا كان خوفا لا سهرا. فهذا كان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وبه تعلم الحكمة في تقييم القصر بالآية بالقول بالأرض والقول. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القوم إذا كان العدو بينه وبين الخدمة أن يصف المسلمين كل قوم خلفه ويكبر ويكبرون جميعا ثم يركعوا ويركعون جميعا ثم يرفعوا ويرفعون جميعا ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة، ويقوم الصف المؤخر موافيا العدو، فإذا فرى من الركعة الأولى ولا غير الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين، ثم قالوا فتقدموا إلى مكان الصف الأول فتأخر الصف الأول مكانا لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين وليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين للركعة الثانية كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم وذلك غاية العدل فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوا بالتشهد فيسلم بهم جميعا. هذا تحب الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن إيجاب وغيره وكان العدل في جهة قبلة وتمكنوا أن يصلوا صلوا هكذا صفوا صفوفا إذا كان الأرض واسعة صفوا صفين أو أكثر من ذلك فيصلي معه الجميع قائمين وراكعين فإذا سجدوا سجد الصف الأول معه وقام الصف الذي وراءه ينظر العدو ويراقب العدو كالحارس حتى لا يهجم العدو في السجود فإذا قام الأولون من السجود من السجدتين سجد الصف الذي بعدهم لأن الأولين صاروا ينظرون العدو الآن ولا خطر من هجومه عليهم لأنهم ينظرون إليه وهكذا حتى تنتهي الصلاة هذا نوع من أنواع صلاة الخوف قول المؤلف إن الصلاة تكسر أركانها وعملها في السفر إذا كان على الخوف وعملها في السفر إذا كان على الخوف دون أركان وأركانها في الخوف إذا كان هناك سفر التفصيل ليس ظاهر للنصوص فيما يتعلق بالأركان والخوف كان شرطا ثم صدق الله العباد أن يجعله شرطا في القصر لأن الله قال سبحانه وتعالى يراه في الأرض فليس عليكم من جناح أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يستأذنكم من كفر فسأله سأله عمر عن ذلك فقال هي صدقة من الله فدل ذلك على أن القصر مشروع في السفر سواء كان هناك خوف أو ليس بخوف لأن هذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وليس هناك خوف بمجرد سفر وفي الخوف بدون السفر صلى الصلاة على حالها ومنه أن يقال في هذا في عباده رحمه الله كما إذا اشتد الخوف ولو بالحضر بهذا أن تصلى ركعة كما في الحديث صلاة فرض ركعة ولكن هذا ليس ظاهر من سياقه إن قصر الأركان ليس له قصر العدد وإنما ذكر قصر أركان الخوف قصر أركان معنى تخفيف الركوع وتخفيف السجود وتخفيف الجلسة والاستيقاظ هذا لا أعلم في شيء من الأدلة إنما الوارد قصر العدد فإنه صلى أنواعا من صلاة الخوف صلى ركعتين وكل طائفة صلى ركعة ثم قضى قراءة نفسها وصلى ركعتين وصلى كل واحد ركعة ولم تقضى نفسها وقال صلاة هذه ركعة هذا قصر العدد هذا يسمى قصر العدد وليس بقصر الأركان فننظر هل ورد شيء في قصر الأركان لا أعلم شيء ورد في قصر الأركان مع النجم عشنا لكن نعم ظهر كان مؤلف أن الخوف طيب يعني في الآية لا زال باقية لا مش قصر في حال قيدة في الأركان لا في العجل وليس في الله عنها لما الخوف كان شرطا ثم صدق الله منه نسخ سبحانه وتعالى نسخ الشرط نعم نعم إذا قصر الأركان؟ معنى ذلك يخففها يعني خفف الركوع والسجود، لكن ما أعلم فيه شيء من الأدلة. الواقع معروف كل فرع فرع صلى الله عليه وسلم كانت في السفر إلا حرب الخندق، وحرب الخندق لم يقل ولا فيه أنه قصر العدد ولا قصر أركان، صلى أربع والخندق كان في المدينة صلى أربع. إنما الذي يقع فيه قصر العدد في السفر صلى ركعتين وصلى ركعة وصلى أربعا ركعتين لكل طائفة، صارت ركعتان أوليان له فرض والثنتان أخرى له نافلة، وهي لأصحابه فرض في إحتياج الصفات في إحدى الصفات صلى أربعا هو وصلت كل طائفة ركعتين، فصارت ركعتان ركعتان يصلى بهما الطائفة الأولى فرضا له ولهما، وللطائفة الثانية فرضا لهما فرضا لها أهل الطائفة وليست فرضا له بل نافلة، كما صلى معاه بأصحابه نافلة في إذنه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليك، أليس اللازم خفة الأركان؟ نعم. هم اللازم خفة الأركان؟ ليس اللازم، هم لازم، هم اللازم، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك ممكن، ما هو نص لهذا، فلا لم يحصل بأن قصر الأركان. والطمأنينة لابد منها، الطمأنينة لابد منها في الحضارة والسفر والخوف وعلى ذلك. نعم. نعم. في حفظ القتال. نعم. نعم. نعم. كان خوف البلد. خلص على حالها. لكن على وجه ما يكون في الطول أن يضر الجماعة. ما في نص يعني، لأن لا نقول من العلماء العموم المسلمين أحكام تخفيفا، بس لكن تخفيفا لا يكون لا يكون الطمأنينة. الله. نعم. قصة عبد الرحمن بن عوف لما طعن عمر صلى به الصلاة الخبيثة رضي الله عنه. ليش ما يلزم منها قصر الأركان؟ ويسمى تخفيف. نعم. والأركان لابد منها. نعم. يقضونها مثل ما فعل يوم الخندق وصلى العصر بعد المغرب عند الضرورة لما نتمكنوا وصلىها بعد المغرب، لكن الخوف الشديد من المسايفة يصلى رجالا أو ركبانا كما في الآية، فإن شفتم رجالا أو ركبانا ولو يوم كان على الصحيح إذا دعت الضرورة إذا دعت الضرورة عجزوا. نعم. نعم. وإن كان العدو في غير جهة القبلة فإنه كان فارة يجعلهم فرقتين، فرقة لإزاء العدو وفرقة تصلي معه فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان فرقة أخرى وتجيء الأخرى إلى مكان آله فتصلي معه الركعة الثانية ثم تسلم وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام، فتارة كان يصلي لإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضي هي ركعة وهو واقف وتسلم قبل ركوعه، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس بالتشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها بالتشهد، فإذا تشهدت يسلم بهم، وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين الأخيرتين ويسلم بهم، فتكون له أربعا ولهم ركعتين ركعتين، وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم، وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم، فيكون قد صلى بهم لكل طائفة صلاة، وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضي شيئا، وتجي الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا، فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة، وهذه له جهد كلها تجوز الصلاة بها. قال الإمام أحمد: كل حديث مرة في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وقال ستة أو يعني صحيح هو يعني على وجه صحيح وقال ستة أوجه أو سبع فرياضيها كلها جائزة. وقال لفرا: وقلت لأبي عبد الله تقول في الأحاديث كلها كل حديث في موضع أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن. وظاهر هذا أنه جوز أن تصلي كل طائفة ما وقعت ركعة ولا تقضي شيئا. وهذا مذهب ابن عباس وجابر بن عبد الله وطاووس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم وإسحاق بن راهويه. قال صاحب المولي: وعموم كلام أحمد يقتضي جواز ذلك وأصحابنا ينكرونه. والصواب ما قال الحديث ثابت بذلك. فمثل ذلك من تصلى بكم ركعه ركعه واحده ولا صلاه خير ركعه، هذا واضح في دلاله. نعم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم في صلاه الخوف صفات اخر ترجع كلها الى هذه وهذه اصولها، ربما اختلف بعض الفاظها. وقد ذكرها بعضهم عشر صفات، وذكرها أبو محمد بن حزم نحو 15 صفة، والصحيح ما ذكرناه أولا. وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة والله أعلم. كم المجلد الأول؟ قال الحين فعلنا. فصل في أبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة والزكاة. ذكر صفة ما نذكرها الآن التي يحتاج إلى تنبه، وهي كن صلى أربعا ولم يسلم بعد الثنتين، صلى أربعا ثنتين بواحدة وثنتين بواحدة. المعروف أنه صلى سلم بالثنتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ثنتين مستقيلتين نافلة له. يكون علق على هذا ما علق عليه إلا فتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم، فتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم، فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة. أخرجه النسائي والدارقطني والبياقي من حديث جابر رضي الله عنه. ورجاله ثقة هذا المطلوب الشيخ. لا بلاد ولا سلم سلم بكثير من أوله. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين ويسلم بهم، فتكون لهم له أربع ولهم ركعتين ركعتين. هذا أخرجه البخاري في الموازي باب غزوة ذات البقاء تعليقا. وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب صلاة الخوف موصولا، وهو في مسند أبي عوانة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا لذات البقاء، قال: كنا إذا أتينا على شجرة ضليلة تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة، فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترفه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. قال: فتعبده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وألقه. قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة الركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. على الأخ اللي بعده وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم وتارة أخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم فيكون قد صلى بهم لكل طائفة صلاة. أخرجه النسائي والدار قطني والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ورجاله نقاط إلا أن فيه عنعنة الحسن. نعم نعم نحتاج أن من هذه الصفات صفة واحدة سلم فيها. أقول هل هناك صفة أفضل من الأخرى في صلاة الخوف؟ محل الله واحد يرجع إلى اجتهاد الإمام أن إذا كان في القبلة الصفة واحدة وكان في القبلة مثل ما تقدم في الزيادة الصحيحة صلي جميعا ويسجد الأول قبل السجود الثاني ثم إذا كان في هذه القبلة هو محل الاجتهاد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. والأقرب من ظاهر القرآن الصفة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في طائفتين صلى بها ركعة وبها ركعة سواء انطلقت في الحال أو تأخر قضاؤها لأنه ظاهر ظاهر الله القرآن الكريم. نعم. بالنسبة لهذا الجمع لا يصلي له قائمة عيد؟ نعم. أنا ما فيش يعني إذا كان أهل الرجال كله يجتمعون. نعم. الأحكام في قوله تعالى كانت تحكم في رجالنا ورجالنا. عليكم في دلالة. إذا اشتغل بالإيماء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل من صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ركعة هل معنى هذا أنهم تكملوا لأنفسهم أو بقوا على ركعة واحدة؟ أنواع من الأسباب لبعضها تمر وبعضها تمر واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فهذه نهاية المجلد الأول من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى تحقيق الشيخين شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم القاسم إعداد تلميذه محمد ابن رفيق العجمي. نسأل الله عز وجل حسن عونه لإكمال هذا العمل كما أتم لنا بحسن منه وكرمه وتوفيقه المجلد الأول، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا به وسامعه في الدارين إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعونه تعالى وتوفيقه يبدأ بعد ذلك المجلد الثاني وأوله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصدقة والزكاة. وكان تاريخ الحلقة التي بها تم المجلد الأول هو الأحد ليلة الاثنين التاسع من شهر جمادى الأولى لعام 949 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل وسائر ما نفيض فيه من عمل خالصا له سبحانه وابتغاء وجهه وابتغاء مرضاته إنه ولي ذلك والقادر عليه. سائلين إخواننا دعوة لنا عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده